بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 30 من دروس العقيدة، ولازلنا في حقيقة أن الاعتقاد ليس ما ينبغي أن تعتقد فحسب، ولكن ما ينبغي أن تتخلق به. فشطر العقيدة حقائق يجب أن تؤمن بها بعد البحث والتدقيق، وشطرها الآخر أخلاق وأحوال ومقامات ينبغي أن تتمثل بك من أجل أن تكون سببا لسعادتك في الدنيا وفي الآخرة، تلك السعادة التي خلقت من أجلها إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. أيها الإخوة الكرام، إذا ذكرت كلمة مؤمن ينبغي أن يقصد إلى ذهنك أنه أديب. يا رسول الله، ما هذا الأدب؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. لا يمكن أن تقع عينك على مؤمن غير مؤدب، فظ غليظ، وقح متطاول، مستحيل. لا مع الله، ولا مع أنبيائه، ولا مع كبار المؤمنين، ولا مع عامة الناس. إذا قلت مؤمن أي مهذب مؤدب لطيف، يعرف حقه ويعرف حق غيره، يعرف حدوده ويعرف حدود غيره. أيها الإخوة، موضوع الأدب ينشعب إلى ثلاثة فروع. أولها الأدب مع الله، فالأدب مع الله جل جلاله يعني أن تصف الله بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تعصيل، لا تمثيل ولا تعصيل. فهو الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، على عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هو معهم بسمعه وبصره وبعلمه، له وجه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. له وجه وله نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وله يد، يد الله فوق أيديه، وله ساق، وله قدم، وله عين، وله سمع، وكل شيء ليس كمثله شيء. أوصاف الله عز وجل هكذا وردت في كتابه، نقر بها من دون تمثيل ولا تعطيل، لا نمثل ولا نعطل، بل نفوض إلى الله المعنى الذي يليق بكماله. أن تصف الله بما وصف به نفسه، وأن تفوض المعاني لهذه الأوصاف إلى الله عز وجل بحيث تليق بكماله، من دون تمثيل ولا تعطيل، من دون زيادة ولا نقصان ولا نفي، هذا نوع من الأدب مع الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفض العرش على الكرسي كفض تلك الفلات على تلك الحلقة. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل عن ذاته العلية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الأدب مع ذات الله، الأدب مع صفات الله، الأدب مع أسماء الله، أن تصف الله بما وصف به نفسه، من دون تعطيل ولا تمثيل، من دون زيادة ولا نقصان، وأن تفوض إلى الله تأويل هذه الصفات بما يليق بكماله. والقضية قضية عدة آيات لا تزيد عن أصابع اليد، ما في داعي أن أقحم نفسي وأن أعمل عقلي في شيء نهيت عن البحث فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. الآن الأدب في التوجه إلى الله فرع آخر من فروع الأدب مع الله. سيدنا عيسى سئل إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قد يخطر في بالنا أن هذا النبي الكريم ينفي عن نفسه هذا القول، يقول: والله يا ربي ما قلت هذا. قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أرأيت إلى هذا الأدب الجم مع الله عز وجل؟ ثم يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يا ربي إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قد تجد إنسان تافه جدا يقول لك: فلان في النار قطعا. من أنت؟ أنت ربه؟ لا يمكن أن تحكم على المستقبل بحكم قطعي هذا يتناقض مع عبوديتك لله عز وجل. إنسان جاهد مع رسول الله، دخل عليه النبي وقد مات، سمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. انظر إلى أدب النبي مع الله. قال: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. الحكم على المستقبل القطعي ليس من شأن الإنسان، تعلموا هذه القاعدة. تقييم الأشخاص جملة وتفصيلا ليس من شأن الإنسان. لا توزع الألقاب والتهم على الناس. إن رأيت إنسانا جيدا ومحسنا قل: أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا. إن رأيته مسيئا قل: أسأل الله أن يغفر له وأن يتوب عليه. هذا الذي تراه مسيئا لو أنه تاب وصدق في توبته لسبق من انتقده. سيدنا موسى حينما فعل خيرا وسق المرأتين، الإنسان أحيانا يعمل عملا بسيطا يقول لك: أنا فعلت كذا وفعلت كذا، ولحم كتف فلان من خيري، وفلان أنا ساويته زلمة. أما سيدنا موسى حينما أجرى الله على يديه هذا الخير قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حتى قال بعض علماء القلوب أن رؤية العمل نوع من الشرك، رؤية العمل نوع من الشرك. سيدنا أيوب يقول: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هل تلاحظون هذا الأدب الجم من خطاب الأنبياء لله عز وجل؟ إذا قلت مؤمن أي مؤدب، مؤدب مع الله، ومؤدب مع أنبيائه، ومؤدب مع كبار العلماء، ومؤدب مع عامة الناس، ماذا أقول لكم؟ إنسانة تقوم المسجد، تكنسه، تنظفه. في السلم الاجتماعي لا أعتقد أن إنسانا يقع في مرتبة أدنى من هذه المرتبة. توفيت والصحابة الكرام اجتهدوا أن هذه المرأة من قلة الشأن وضعف الشأن ما لا ينبغي أن يبلغ النبي بموتها. من هي؟ فلما سأل عنها قيل له ماتت، قال هل أعلمتموني؟ ذهب إلى قبرها صلى عليها استثناء، حكم خاص من خصوصيات النبي، صلى عليها وهي في قبرها. سيد الخلق متأدب معها، أقل إنسان مرتبة فيها. إذا قلت مؤمن مؤدب مع الله ومع أنبيائه ومع الذين ينقلون العلم للناس ومع المؤمنين ومع عامة الخلق. قال بعض العلماء من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله، وقال بعضهم الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف. العارف بالله يتأدب مع الله أشد الأدب. وقد ورد في الأثر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بهم، هؤلاء الذين مثلوا بعمك مثل بهم، قال لا أمثل بهم، فيمثل الله بي ولو كنت رسولا. وإنسان متطاول جلس عند عالم فقال له العالم يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك، نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. انظر إلى هذا الدعاء النبوي الذي يعلمنا الأدب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها في الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر الدعاء. الآن الأدب مع أحكام الله وشرعه. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله، تعظيم مناسك الحج، تعظيم أحكام الصيام، تعظيم أحكام الصدقة، تعظيم أحكام الصلاة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وربما لخصت لكم ما يجري في العالم الإسلامي الآن. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، لم يعظموا حرمات الله. قال بعض السلف من تهاون بالأدب مع الله عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. يبدأ الحرمان من سوء الأدب. وقال بعضهم إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. البند الثاني في هذا الدرس الأدب مع أنبيائه صلوات الله عليهم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني كانوا في قمة الأدب مع رسول الله، ما تململوا ولا تبرموا ولا حوقلوا، بل صبروا ونصروا وتواضعوا وتحملوا. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. معنى تقدموا لا تقترح، لا تقترح في حياته وأمام حضرته اقتراحات تخالف منهجه. هل أي إنسان يقول لك أنا أرى أن هذا لا يصلح لهذا العصر، أنه مشرع وغاب عن النبي أن هذا الشيء الذي يأمر به لا يصلح لهذا العصر، يقولون هذا عندنا غير جائز. ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ لذلك ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه إذا رأيت شحا مطاعا، إذا رأيت شحا مطاعا مادي مقيتي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حدثني أخ التقى مع محامي له اهتمام كبير بالجرائم الكبيرة التي تقع. قال هذا المحامي مرة قضية إرث وقضية حجمها بعشرات الملايين تقترب من 60 مليون، وفي بالقضية شاهد، إذا شهد وأقسم بالله أنه رأى وسمع عدت شهادته حاسمة وتغير الوضع كليا، والشاهد شاهد زور وهو كاذب، لكن القاضي يعلم الحقيقة إلا أنه مقيد بالقوانين. هذا الشاهد استدعي ليشهد، فإن وضع يده على كتاب الله وأقسم بالله العظيم أن يقول الحق وتكلم بشهادة معينة، فال60 مليون تنتقل من الورثة إلى واحد. هذا المحامي رأى ذلك رأي العين، وضع يده على المصحف ونطق بالقسم، وقال الرواية التي قبض ثمنها مبالغ طائلة، ثم رفع يده عن المصحف وبقيت يده مرفوعة. قال له القاضي أنزل يدك، فإذا به قد وقع، بقيت مرفوعة وافته المنية فجأة، اختل توازنه فوقع. يقول هذا القاضي رأيت هذا رأي العين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، الفاء للترتيب على التعقيب، وفي آية قل سيروا في الأرض ثم انظروا، وقد يشهد الشاهد شهادة زور ويحلف يمين غموس ويغمس بهذه اليمين في النار ولا يأتي العقاب سريعا. هذا أدب مع رسول الله، أن تأخذ سنته بكل إكبار لا أن تنتقد هذه السنة. لماذا الطواف 7 أشواط بالسلسة؟ لماذا السعي بين الصفا والمروة؟ ما الفائدة؟ لماذا الصلاة؟ لماذا السنن؟ هذا الذي يسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس متأدبا مع رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. لذلك أقرب الصحابة إلى الله أشدهم أدبا مع رسول الله، وأقرب الناس إلى الله الآن أشدهم أدبا مع رسول الله. وكما أنه يمكن أن تكون مؤدبا مع رسول الله في حياته، يمكن أن تكون مؤدبا مع رسول الله بعد مماته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، يقول العرباض ابن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. يعني في شيء بالسيرة يفوق حد الخيال. شاب في 18 من عمره يعينه النبي قائد جيش، من جنوده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سيدنا أسامة بن زيد. يمشي أبو بكر وهو خليفة المسلمين، وسيدنا أسامة راكب على الجمل، وسيدنا أسامة كتلة من الأدب. قال يا خليفة رسول الله لتركبا أو لأمشيا؟ قال والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. سيدنا الصديق حينما دخل المدينة كان يمشي قبل رسول الله، كان يمشي قبله ليكون دريئة له، وكان يمشي وراءه إذا شعر أن الطلب من ورائه، وكان يمشي عن يمينه إذا خاف الخطر من عن يمين، وكان يمشي عن يساره. لما دخل المدينة كان يمشي قبله، وكان أهل المدينة لا يعرفون رسول الله، فظنوا أبا بكر رسول الله، فأقبلوا عليه معظمين. ماذا يقول؟ مو أنا، لك مو أنا. أمسك رداءه وظلل به النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف الناس أن هذا هو رسول الله. يعني أحياناً إنسان يتمتع بثقافة عالية جداً، لكن له تصرفات والعياذ بالله كإنسان أحمق، أو كإنسان أرعن، أو كإنسان جلس كما يقال، وتجد إنسان عنده أدب. هذا الأدب هو الذي يجعلك قريباً من الله عز وجل. أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. وما لم نتحلى بالأدب فيما بيننا، يعني إنسان أكبر منك، إنسان أقدم منك بالمسجد، إنسان أكثر منك علما، تأدب معه، استمع له. أحيانا يجلس إنسان لا يسمح لإنسان أن يقول كلمة في المجلس، هو وحده بك والباقون يسكتون، من نوع الأدب. لكن تكلم قليلا واستمع كثيرا، تكلم وافتح لغيرك أن يتكلم. بقدر ما الصحابة الكرام كانوا يعظمون رسول الله بقدر ما كان النبي متواضعا. كان مع أصحابه في سفر، فقال أحدهم علي ذبح الشاة، وقال الثاني علي سلقها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. قالوا يا رسول الله نكفيك ذلك؟ قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. بقدر ما الصحابة عظموا رسول الله، وبقدر ما كان عليه الصلاة والسلام متواضعا. أنا أقول لكم يجب أن تستنبطوا منهما كل شيء. يمكن أن تستنبطوا من هذين الحديثين مئات النتائج. أن أعرابيا دخل على رسول الله مع أصحابه، طلع قال أيكم محمد؟ هل فهمتم كل شيء؟ ما في كرسي ضخم هيك فوق فوق، ما في هيئة معينة، ما في ثياب معينة، ما في مقام، ما في طراريح، ما في كراسي، ما في شيء. أيكم محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنا. ومرة دخل أعرابي قال أيكم محمد؟ فقال له أحد الصحابة ذاك الوضيء، كان يخسف نعله، كان يحلب شاته، كان يصغي الإناء للهرة، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان إذا دخل بيته واحدا من أهل البيت، كان يمشي على أربع ليركب الحسن والحسين على ظهره، وهو سيد الخلق وحبيب الحق. كان إذا رأى صبيان قال السلام عليكم يا صبيان، كان إذا رأى الصبيان يتسابقون جرى معهم، تسابق معهم، شيء لا يصدق. وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بقي أيها الإخوة الأدب مع حملة ميراث النبوة. يقول عليه الصلاة والسلام ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. بالمناسبة ليس من أمتي هذا وعيد خطير جدا، هذا وعيد خطير جدا. أنت لا تنتمي لهذه الأمة. من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ما تفسيرها؟ حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم. سألني مرة أحدهم عن هذا الحديث، قلت له المؤمن إذا اشترى سمك واصطيد أمامه لا يسمح بتنظيفه مباشرة حتى تجب جنوب السمك، لا تزال حية يشق بطنها وتنزع أحشاؤها وقد عذبت مرتين. فالمؤمن يرحم حتى السمك إذا اشتراها ولم تمت بعده. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحفها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إنسان يعني من الدعاة إلى الله، أنا والله أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحد، رجل صالح مستقيم، يعني أثناء قيادة مركبته رجع قليلا في مركبة تأثرت تأثرا طفيفا جدا، فكتب ورقة باسمه وهاتفه كي يتولى إصلاح المركبة التي آزاها، ثم جاء صاحبها تكلم كلام بذيء، تكلم كلام وقح، تكلم كلام لا يسمع مع هذا الإنسان الصالح. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ ثاني يوم في عنده مزرعة في ضواحي دمشق وعازم أصدقائه، واحد الأصدقاء لم يعرف طريق المزرعة فاتصل به على الهاتف المحمول، كن في المكان الفلاني وسأتي إليك. وصل إليه وسار أمامه فإذا بمركبة تصدمه، والآن مشلول شلل نصفي وهو في مقتبل حياتي. الله كبير، لا تتطاول على إنسان ينتفع الناس منه، لا تتواقح عليه. لذلك الأدب مع الله ومع رسوله ومع تشريعه ومع أهل العلم من سمات المؤمن. حتى الأدب مع طلاب العلم، تواضعوا لمن تعلمون، يجب أن تتواضع لمن تعلم، يجب أن تتواضع لمن تتعلم منه، ويجب أن تتواضع لمن تعلمه. الأدب مع كبار السن، يقول عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم، وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. الآن دققوا في هذا الحديث، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، ليس عالما بس متقدم في السن، مسلم صائم مصلي مستقيم محمود السيرة، سمام بيشتغل كبير بالسن، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. في مدير ناحية ما سمعنا عنه إلا خيرا، مستقيم منصف متواضع يحترم الناس يحل مشكلاتهم، دخل لغرفة ما بوقف له. طيب هذا إنسان له منصب ومستقيم وما فعل شيئا يخالف منهج الله عز وجل، ينبغي أن تحترمه. يعني ما في مانع تحترم إنسان الله ولا عليك، احترام مؤدب من دون نفاق، من دون مبالغة، من دون جفاء أيضا. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. الآن الأدب مع عامة الناس، نكتفي بأدب سيدنا يوسف مع أخوته، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أيهما أخطر، الجب أم السجن؟ السجن حياته مضمونة، لكن الجب مظنة موت وهلاك. لم يذكر الجب لئلا يذكر إخوته بجريمتهم. ثم قال وجاء بكم من البدو، ما قال أنتم فقراء تموتون من الجوع فجئتم إلي فأطعمتكم، لا جاء بكم من البدو، وما قال أن أخواته ظلموا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما جعلهم مسيئين، قال من بعد أن نزغ الشيطان. تعلموا الأدب من الأنبياء. وقد أحسن به إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يوهاب في الله عز وجل فاعلم أن الأمر قد رق. في إنسان له هيبة، كل إنسان موصول بالله له هيبة. 20 رجل ولا إنسان يهاب فاعلم أن الأمر قد رق. لذلك في آخر الزمان 1000 كأف ومع أصحاب رسول الله 1 كألف. أختم هذا الدرس بأنه سيدنا الصديق جاءته رسالة من سيدنا خالد يطلب 50,000 نجدة لمعركة في نهاوند، يبدو كانوا 30,000 وواجهوا 300,000، فطلب 50,000. بعث له الصديق بواحد اسمه القعقاع، قال له أين النجدة؟ قال له أنا. قال له أنت؟ معه كتاب، فتح الكتاب، يقول سيدنا الصديق: يا خالد، والذي بعث محمدا بالحق، إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم. وانتصر الجيش بواحد، والحمد لله رب العالمين.